إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. نفسي قبل ما ابتدي معاكم حلقتنا النهاردة أسترجع وأراجع معكم بعض الأخطاء اللي حصلت في حلقات سابقة من برنامج غواص في بحر النغم، وطبعا انتوا عارفين جل من لا يخطئ، و ما دمنا عرفنا الصح فيبقى أهم حاجة ممكن تتعمل إن أنتوا كمان تعرفوه معايا. في حلقة قدمت أغنية للسيدة شهرزاد، كانت أغنية عسل وسكر، وقلت في هذه الحلقة إنه الغنوة من تأليف شاعر محمد علي أحمد، الحقيقة أنها من تأليف شاعر الكبير مرسي جميل عزيز، وقلت إنه يا ناسيني برضو بتاعت السيدة شهرزاد، قلت إنها من تأليف شاعر محمد علي أحمد، وهي من تأليف برضو الشاعر الكبير مأمون الشناوي. الخطأين دول كان سببهم ان انا قدمت شريط من الحفلة نفسها، يعني شريط الحفلة دي كان وراها المذيع مباشرة بيقول انه غنت شهرزاد اغاني كذا وكذا وكلها تأليف شعر غنائي محمد علي احمد، واعتمدت انا على كلام المذيع لانه عادة الاخوة المذيعين بياخدوه من بق المطربين مباشرة يعني، فقلت انه ده بالتأكيد الاصح، لكن ما جاتش يعني. المهم انهم ينسيني تأليف عمنا مأمون الشناوي، وعسل وسكر تأليف استاذنا المرحوم مرسي جميل عزيز. في حلقة تانية قلت اسمين لمقامين، قلت مقام الشوري وقلت مقام الزنجران. الاسمين دول احنا معتادين كموسيقيين نقولهم الحقيقة ومتعارف عليهم يعني، لكن طلبني أستاذي أحد من علموني الموسيقى شخصيا وقال لي لو ما عدلتش حشد ودنك، مفيش حاجة اسمها زنجران، في حاجة اسمها زنقولة، ده اسمه العلمي، ومفيش حاجة اسمها شوري، في حاجة اسمها قار جغار. وأصر أن أنا أقول لكم التصحيح ده في البرنامج، وديني بقوله خوفا من شدة الودن. نبتدي بقى حلقتنا النهاردة، وحلقتنا النهاردة في الحقيقة ستخصص كلها لإحياء ذكرى عملاق من عمالقة موسيقانا الشرقية، أستاذنا كلنا أستاذ رياض السنباطي، أستاذ من الأساتذة اللي تربينا على أيديهم واللي حبينا المزيكا من خلالهم ومن خلال أعمالهم. طبعا كتير من البرامج تصدت لإحياء ذكرى أستاذنا الراحل أستاذ رياض السنباطي، وعلشان كده كان المهمة هنا أشق الحقيقة وأصعب. طيب كيف نتناول رياض السنباطي ذلك العملاق في ساعة إلا ربع؟ وأقل شوية، دينا قلنا شوية أخطاء خدوا لهم خمس دقايق ولا حاجة. قلت أحسن حل أني أقدم نسميه الجانب الخفيف أو المبتسم أو الأكثر نقول مش عايز أقول إشراقا الحقيقة، لا يعني نقدر نقول كده الأكثر سلاسة من أعمال الموسيقار العملاق. والحقيقة رياض الصنباطي كان شخصيته زي ألحانه، يعني هذه الشخصية الوقورة، شخصية راجل جامد كده جميل وحاسم وقاطع ووقور، وكل الصفات اللي من النوع ده اللي تحبه تضيفوها كانت كلها بتبان في أعماله، مليانة كبرياء ومليانة وقار ومليانة جدية ومليانة في بعض الأوقات قطع وحسم. لكن برغم من هذا كان له دعابات أو نقول هزارات في أشكال أغنيات خفيفة جميلة وخفيفة الروح وشديدة العزوبة في نفس الوقت. الحلقة دي هنقعد مع رياض الصنباطي ومع هذا الوجه من شخصيته الموسيقية. الأول تعالوا نتكلم عن رياض الصنباطي شوية. كل يعني طبعا كلنا عرفنا عنه الكتير، واتولد امتى وفين والى اخره، وده ما اعتقدش انه مشكلتي هنا. يعني الحقيقه انا مشكلتي هنا اقول ليه الراجل ده بنقول عليه عملاق، ليه مش كل الملحنين رياض الصنباطي ولا يقدروا يبقوا رياض الصنباطي. اعتقادي ان شخصيه رياض الصنباطي الموسيقيه تتميز باربع سمات رئيسيه. اولا نمره واحد، سعه الافق، سعه الخيال، خيال واسع وغير محدود، فعلا خياله غير محدود. نمرة اتنين، معرفة كاملة بالموسيقى الشرقية بمقاماتها، وتعالوا نقول نستعمل تعبير دهاليزها وعطفاتها أو انعطافاتها، منين تروح لفين، وإذا عايز تروح لفين تروح له إزاي، وازاي تبني أقصر الكباري علشان تحقق بيها هدف كان ممكن ياخد من ملحن تاني غنوة تانية. ده نمرة اتنين، إذن ساعة الخيال، المعرفة الموسيقية. نمرة تلاتة، القدرة غير المحدودة على التعبير. وبمعنى آخر، لو بصينا للقصايد الشعرية اللي عملها أستاذنا الراحل رياض الصنباطي، فحنلاقي أنه طبعا زي ما احنا عارفين القصيدة، يعني لو مسكنا قصيدة زي الأطلال مثلا، فحتلاقوا فيها من مجالات التعبير المختلفة أشكال وأشكال وألوان. يعني مثلا لو مسكنا أيها الساهر، أو أفقنا بعد ما زال الرحيق، أو هل رأى الحب والسكارة، أو أعطني حريتي أطلق يدي، أدي أربع مناطق تعبير مختلفة. لولا إجادة هذا الرجل أو قدرته على التعبير لما كان يستطيع بحال من الأحوال أنه يحقق هذا التميز الفظيع، واللي يبان أكتر زي ما قلنا في الأعمال الدرامية أو القصائد الشعرية. لكن نمسك صحيح النقطة الرابعة، احنا ذكرنا أنه في أربع نقاط. النقطة الرابعة مش عارف أقول عليها إيه، اللي هي نقدر أشتق كلمة الجراندرية، العظمة. جوه هذا الرجل كم من الكبرياء والشموخ والعظمة فظيع فظيع الحقيقة. بنحس بده في معظم أعماله، وبالذات تلاقوا بدايات الأعمال الأوركسترا بيخش كله دايما في تؤدة وفي حركة شديدة الكبرياء والشموخ. دول الأربع سمات الرئيسية اللي بيميزوا في تقديري شغل الأستاذ رياض الصنباطي. وحتى في الأغاني الصغيرة اللي هنقدمها دلوقتي هتشوفوا معظم اللي اتكلمنا عنهم دول. نبتدي بغنوة أنا بعتبرها من الأغاني خفيفة الدم الجميلة الساحرة اللي عملها رياض الصنباطي. بصوا كده للكلام ده معايا ونقول إيه، نتمعنن فيه شوية، نتمعن يعني. بس كده، أول معنيه جت في عيوني، خدوا مني سلاحي وقتلوني، قتلوني يا أبويا قتلوني. غنوة اسمها قتلوني يا أبويا قتلوني، اتصوروا. حتى ولو كان القتل بالعين، لكن يظل اسم الغنوة قتلوني يا أبويا قتلوني. طبعا أستاذنا الشاعر حسين السيد بنى المسألة على أساس فولكلوري، أو بلاش نقول فولكلوري، نقول أساس صورة بلاغية، أنه العينين زي السهام أو زي السلاح تستطيع أن تقتل. وطبعا لدينا في الأدب العربي الكثير والكثير. يحضرني مثلا هنا دلوقتي وإحنا قاعدين بنتكلم: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلنا. يعني موجود ده كتير. لو مسكنا الكوبليهات مثلا هتلاقوا: سلمت وروحي على أيديا مجروحة بنظرة حنية استمرار لما سبق، من كتر عذابهم مساني المر إلى آخره. جوايا جوايا مقتلة، واحد شايل روحه على كفه ومتوكل على الله رايح لأبو عنين حلوة ده يقتله. وبالرغم من هذا يا أصدقائي المستمعين، نلاقي عمنا رياض الصنباطي خد الغنوة وحطها في إيقاع الرومبا. مش رومبا خواجة بقى، الرومبا زي الأول هي أربع وحدات، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة إلى آخره زي ما اتفقنا. بتتعمل إزاي بقى كمزيكا الرومبا؟ بتلاقوا فيها في معظم الوقت آلة خشبية كاستنات كده، بيقول تم تم تم تك تك تم تك تك تك تك. عندنا مثال ليها اللي هو عمله الأستاذ عبد الوهاب جفنه علم الغزل، لو نفتكرها سوا هتلاقوا دي موجودة على طول، دي شغالة على طول. هنا الرومبا خدناها احنا او خدوها الموسيقيين الشرقيين واستعملوها بالإيقاعات الشرقية، الرق والطبلة وما شابه. هنا هذا الإيقاع ماسك على الأقل المقدمة الموسيقية، وده طبعا لتخفيف وطئة الكلام ولتلبيسه إطار فولكلوري. المقام المختار مقام البياتي، مقام حنين وجميل وعطوف ولذيذ، وعندنا في فولكلورياتنا كلها فولكلوريات التهنين الطفل هتلاقوها معظمها بياتي، فولكلوريات التحنين هتلاقوها معظمها بياتي، أغاني الحجيج هتلاقوها معظمها بياتي. هنا الغنوة دي شاهد ودليل قوي جدا للي حب يتعرف على مقام البياتي، هيلاقيه في غنوة أول معنية جت في عيوني. بصوا بقى التبسيط اللي عامله رياض الصنباطي، وهذا قليل ما بيعمله. قتلوني يا بويا قتلوني قتلوني تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يا أبويا قتلوني، وكررها أكتر من مرة على أساس بيهزر بالكلمة، بيخفف من وقعها. والحقيقة نجح في ده نجاح مخيف، قد كده بسيط جدا وقد كده قاري كويس قوي جوه الفولكلور المصري، قاري جدا. الكوبليهات سلمت وروح على ايديا، ده استمرار للبياتي. الكوبليه التاني قبلوني وكان قلبي خالي، ده بقى ارجع تاني لكلام استاذي الاستاذ سيد حسنين، مش هقول لكم شوري المره دي، هقول لكم قار جغار زي ما طلب مني ان انا اقول. الكوبليه الاخير من كتر عذابهم سياحه مقاميه في كل جيران البياتي، من شو من قار جغار الى حجاز الى كده، يعني بيلعب شويه مع البياتي. اما السيده هدى سلطان فانا دايما الست دي من اكتر الاصوات اللي بحبها واللي دايما بحتار معاها وفيها. صوتها يا جماعه في ظاهره غريبه جدا، يحمل رنين قاعات القصور ويحمل كل ما تتصوروه من الشارع المصري، يعني في نفس الوقت اللي تحسه انها متربيه في احد القصور تحسه انه جزء كبير منها جدا دار في كل شوارع مصر وتعرف عليها شبر شبر. الصوت ده صوت هدى سلطان، صوت من أقدر وأكفأ الأصوات وأكثرها تعبيرا في كل الحالات اللي يتحط فيها. المهم نستمتع سويا ونسمع أول معنية جت في عيوني حسين السيد، رياض الصنباطي وهدى سلطان. خدوا مني سلاحي وقتلوني وقتلوني، أول ما نجت في عيوني جت في عيوني، خدوا مني سلاحي وقتلوني وقتلوني، قتلوني يا أبويا قتلوني، قتلوني يا أبويا قتلوني. We'll be right back. مجروحة بنظرة حلمية. قضيت الليل صبحية في رموش العين اللي رمون. قتلوني يا بويا قتلوني قتلوني يا بويا قتلوني. قبلوني وكان قلبي خالي من الحب ومن شغلة بالي. بصيت معرفتش ايه جرالي مبطر للنار جم وخدوني خدوا مني سلاحي وقتلوني. قتلوني يا ابويا قتلوني. من كتر عذابهم قابلتوني وعنيكو يا ريت جت في عيوني وعنيكو يا ريت جت في عيوني. من بدري وكنتوا قتلتوني من بدري وكنتوا قتلتوني. أصدقائي المستمعين، من ألذ وأخف الأعمال دما اللي عملها أستاذنا رياض الصنباطي غنوة غناها هو شخصي. الغنوة دي اسمها يومين يا ناس وحنبقى اتنين. ولما بقول هنا من أخف الأعمال دما فأنا مقصودش أنه عمل صغير، لا الحقيقة أنا بشوفه عمل كبير جدا، وجزء من اللي بيخليني أقول كده أنه عمل شديد الكثافة. يعني إيه؟ يعني الغنوة اللي احنا بنتعرض لها دي طولها دقيقتين دقيقتين وحتة صغيرة قوي، فعلا دقيقتين ودقيقتين يمكن وحتة. بالرغم من كده لكن فيها كل مشاعر البهجة في الدقيقتين دول قدر يدخلهم لنا، قدر يوصلنا لنقطة الفرحة والبهجة اللي هو موجود فيها في هذه الحالة المزاجية اللي هو فيها. بدءا من المقدمة القصيرة الجميلة من مقام الرصد، والواحدة 4x4 برضو، يعني 1 2 3 4 زي ما بنقول، بس أسرع من الغنوة اللي فاتت. هنا بيتشابه مع الغنوة اللي فاتت. الغنوة اللي فاتت شوفوا المقدمة كانت جميلة ازاي، شوفوا خفة الدم اللي كان بيكسر بيها الكلام تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا لسه سمعينها دلوقتي. هنا نفس السكة برضو، سكة صغنونة وجميلة وزي البومبوناية، مقدمة بتخلص في 10 ثواني كده زي ما قلنا مقام رصد الجركة. والجركة هي الدرجة الرابعة من السلم الموسيقي اللي هي الفا، يعني بالعربي اسمها جركة وعند الخواجة اسمها فا دوري ميفا. إذن رأس الجركة بيبدأ فا سول لا سي دوري ميفا من الفا للفا. مقدمة قصيرة ويبتدي بعدها الغنى. فاضل يومين وحنبقى اتنين، ارتاح يا قلبي ونام يا عين. التقطيع الكلامي اللي عاملها شاعرنا حسين السيد مستفعلون فاعلون فاعلون، يومين يا ناس وحنبقى اتنين، ارتاح يا قلبي ونام يا عين، مستفعلون فاعلون فاعلون، تتن تتن تتن تتن تتن تتن تتن تتن. واضح طبعا، مش هقول المرشية، مش هقول انه انه انه انه بحر مرشي، لكنه بحر متحرك. واضح جدا طبعا الحركة اللي فيه، بدليل ان احنا قلنا تتن تتن تتن تتن ولقيناها ماشية لذيذة، مشيت مع البحر. يعني اذا البحر مساعده على السعادة، مديله حقه في انه يبتهج، وابتهج الصنباطي وقدم الغنوة اللذيذة دي. تعالوا بقى نبص للجزء، فاكرين لما قلنا قدرته على التعبير؟ تعالوا في كلمة صغيرة جدا هنا، بصوا قايلها ازاي. كنت أسألك يا قلبي زمان، عايش لوحدك ليه حيران. قال ايه؟ كنت أسألك تام تام، دي لازمة. ليه عملها؟ كنت أسألك نقطتين، هيقول السؤال فعمل النقطتين بالمزيكا. كنت أسألك تام، ادي واحد قدرة تعبيرية. نبص بقى الجاية، يا قلبي زمان. شفتوا زمان دي؟ شفتوا جمالها؟ مش ممكن باختصار شديد في ثانية واحدة يحسسني بطول الزمن اللي ساعتها زمان، يعني لما كان بيسأل قلبه زينا ما بنتكلم بالظبط. كنت أقول لك إيه يا ابني زمان قلت لك الكلام ده، مش كده بنقول كده؟ هو قالها بالمزيكا على فكرة. من هنا بيغير، بيروح السيكة وراها على طول. ده جزء تاني من اللي قلناه برضو، قدرته الموسيقية، معرفته التامة بفنون وحركات الموسيقى الشرقية. كنت أسألك سيكة يا قلبي زمان، عايش لوحدك ليه حيران. شفتوا السؤال محطوط بالحجاز، محطوط من مقام الحجاز مش الحجاز، الحجاز. من الحرمان والحب قاسي ما لهش أمان، من أول الحب قاسي كورد تك تك تك تك، في أربع خمس ثواني اتنقلنا في ثلاث أربع مقامات. وده كان رياض الصنباطي، وده سر من أسرار قوته وتفرده. غنى جميل جدا، غنى هادي وناعم ورقيق، وزيه كده زي شخصيته، مليان رقة ومليان كبرياء ومليان عزوبة. أصدقائي المستمعين، مع يومين يا ناس وحنبقى اتنين، حسين السيد رياض الصنباطي. فاضل يومين وحنبقى اتنين، فاضل يومين وحنبقى اتنين. ارتاح يا قلبي ونام يا عيني، ارتاح يا قلبي حنبقى اتنين، حنبقى اتنين. كنت أسألك يا قلبي زمان، كنت أسألك يا قلبي زمان، عايش لوحدك ليه حيران. تقول لي خايف من الحرمان والحب قاسي ملوش أمان. دلوقتي قول لي كلامك فين، والفرح بيني وبينه يومين. يومين يا ناس وحنبقى اتنين، ارتاح يا قلبي ونام يا عين، ارتاح يا قلبي حنبقى اتنين، حنبقى اتنين. أصدقائي المستمعين، ومرة تانية نلتقي بواحدة من أقصر وأكثف أغاني رياض الصنباطي يمكن كلها. الغنوة دي لما نزلت كسرت الدنيا في مصر في الثلاثينات، في وقتها نجحت نجاح كبير جدا. والغريبة أنه الأغنية دي أول ما تغنت ما تغنتش بصوت مغنيتها، بصوت كوكب الشرق ست أم كلثوم، لا، غناها مطرب جميل جدا برضو على فكرة، ويمكن يبقى لنا وقفات معاه بعد كده، مطرب اسمه عبده السروجي. لو فاكرين غريب الدار كانت احدى احلى اغنيات عبده السروجي. الغنوة اللي احنا معاها دي اللي هي غنوة على بلد المحبوب والديني، اصلا غناها عبده السروجي في الفيلم، في احد افلام الست ام كلثوم، مش فاكر ايه بالظبط يعني، لكن كانت متغنيه بصوت عبده السروجي. لما سمعتها انبسطت بيها وطلبت انها تغنيها على اسطوانه. واما نزلت دشدشة الدنيا. يا ترى دشدشة الدنيا من فراغ؟ لا، بالتأكيد لا. في هذه الأغنية في عناصر كتير جدا تخليها غنوة ناجحة وغنوة مكسرة الدنيا. أولا، اللي بعد كده بسنين طويلة سميناه أو قلنا عليه أغنية الفورم. الغنوة دي يا جماعة عبارة عن لحنين، وزي ما الخواجة بيقول A B. عند الأوروبيين الغنوة فورمة، يعني شكل من الأشكال، يعني لها قالب. هذا القالب الغنائي ممكن يسموه A B A B مثلا، يعني مذهب كوبلي مذهب كوبلي مثلا، أو كوبلي ثم مرددة بتتكرر مرة تانية، أو مثلا ممكن يبقى A B C A B C، يعني ثلاث مناطق تكرر مرة أخرى، أو A B C D. طبعا A B C D الحروف الأبجدية الإنجليزية، بناء عليه لو قلنا احنا بالعربي هنقول أبجد، هنقول ألف ب ألف ب، أو ألف ب جيم ألف ب جيم، أو ألف ب جيم دال ألف ب جيم دال، وهكذا. إذن سبق رياض الصنباطي أو كان أحد السابقين لتقديم أغنية الفورم، أغنية القالب، زي ما قلنا ألف ب ألف ب. هنا ليه عندنا المذهب على بلدي المحبوب وديني إلى آخره، ده بيخلص الكوبلي فالمذهب فالكوبلي، نفس الجملة الموسيقية، مفيش أي حاجة، منتهى البساطة اللي في الدنيا. أدي سبب من أسباب نجاح هذه الأغنية. السبب الثاني في اعتقادي برضو بساطة الكلمات، بلد المحبوب. شوفوا الكلمة جميلة إزاي، بلد المحبوب، اللي قد ما تكونش بلدي، محتمل جدا ما تكونش بلدي أنا شخصيا، لكنها بلده هو، بلد البني آدم اللي أنا بحبه. إذن على بلد المحبوب وديني، وديني يمين مش مهم، وديني يا مراكبي، وديني يا جمال، وديني يا طيار، وديني يا سواق التاكسي، وديني أي حد، مش دي القضية، المهم إن أنا أروح له. ليه؟ لأنه زاد وجدي، وجدي يعني اشتياقي وحنيني، البعد كويني. الكلام ده، هذه الرومانسية وهذا الانغماس الشديد في الذاتية والإحساس بأنها تجربة خاصة جدا بكل واحد فينا، يمكن كان بالتأكيد من وراء أسباب أو من وراء نجاح أغنية على بلد المحبوب. السبب الثالث أداء ست أم كلثوم، العبقري الفظيع، هذا الأداء الجميل جدا في الغنوة دي. نتكلم برضو معلش عن الكلام وبعدين نرجع تاني للأداء، ولا نتكلم عن التلاتة، ما احنا كنا بنتكلم في اللحن الأول. اللحن هتلاقوا، ودي من المرات القليلة جدا، الأستاذ رياض الصنباطي ما بيستعملش أوركسترا، معاه تقريبا تلات آلات تقريبا، معاه ناي ومعاه عود وغالبا هو اللي بيعزف، ومعاه دهولة. دهولة دي مش آلة عبيطة، لا دهولة ولا حاجة، هي طبلة، الطبلة الكبيرة يعني اللي بنلاقيها مع بتوع الأولى الزمان لو فاكرينهم، طبلة صوتها بوم بوم بوم كده، بتعمل صوت زي الطبلة الصغيرة بس على كبير، يعني زي ما تقولوا مسمينا هم الدهولة. إذن معاه طبلة ومعاه عود ومعاه ناي، أدي كل الحكاية، والاعتماد كل الاعتماد على صوت السيدة أم كلثوم وعلى الكورال المرددين وراها، واللي على فكرة كان ما بينهم الله يرحمها الممثلة جمالات زايد، كانت بتغني في كورال الست أم كلثوم في الأول. المهم اللحن زي ما اتفقنا بسيط جدا وسلس، عبارة عن مذهب وكوبلي بيكرروا، المقام مرة تانية مقام البياتي، واللي يحب يشوف البياتي صرف بقى، ما فيهوش لا تحويلات ولا مقامات تانية ولا أي حاجة خالص، أهو على بلد المحبوب والديني. أما عن الكلام زي ما قلنا، كلام كله حنين وكله رومانسية. أنا بس كنت أحب أقول ملحوظة على كلمة واحدة، يا مسافر على بحر النيل أنا ليا في مصر خليل. خليل هنا بمعنى صديق، خل، علشان يعني الكلمة بعيدة عننا شوي. أداء الست أم كلثوم بقى، لاحظوا الشدة اللي بتشدها في آخر الكلام، يعني مسافر انا انا انا انا انا انا انا تا تا تا تا تا، تعمل كده تسحب سحبة في آخر الكلام. السحبة دي مش عباطة برضو ولا فلتة ولا أي حاجة، مقصودة جدا جدا جدا، وكانت مستعملة وكثيرة الاستعمال في أغاني التهنين النوم الفولكلوري. الأمهات تقول هو، يسدوا شدة في الآخر كده، وفي أغاني العديد أو بلاش نقول أغاني، في التعديدات الفولكلورية المصرية، في كل المطولات يعني اللي فيها حروف طويلة من أغاني الفولكلور المصري. أدي أم كلثوم وادي رياض السنباطي، ادي الانغماس في التراب المصري، وادي استخراج الدر من داخل هذه التربة المصرية. اقول ايه، اسيبكم للغنوة اللذيذة جدا دي، اسيبكم لأغنية على بلد المحبوب والديني، احمد رامي، رياض السنباطي وام كلثوم. أصدقائي المستمعين، شوفوا الاستهلال ده كده شكله لذيذ ازاي، هنتكلم فيه شوية يعني. 3 شهور ويومين 2.5 ساعة ودقيقتين كتبتهم برموش العين وبعدهم في اليوم نوبتين. طب تعالوا نعدهم لو عدناهم في اليوم نوبتين ممكن يعني. شوفوا الشعراء احيانا الحقيقه يعني يبلغوا قوي لتثبيت معنى معين، وهنا واضحه جدا هذه المبالغه. 3 شهور ويومين 2، فاتنا الاسابيع يعني، دخلنا من الشهر على اليوم، ونص ساعه ودقيقتين، فاتتنا الثواني يعني. شوفوا المبالغه اللي بيثبت بيها الشاعر رايه في ان الفتره طالت يعني. يعني عايز يقول انه كده كتير بقى. كتبتهم برموش العين يعني اتكتبوا يجي مليون مره، شوفوا بقى الواحد عنده كام رمش يعني. وبعدهم في اليوم نوبتين، مش بس بقولهم مره واحده، لا ده كل يوم بعد صبح وبعد الظهر، قبل الاكل وبعده يعني. انا بشوف الاستهلال ده لذيذ جدا الحقيقه يعني، غريب طريف جدا. تعال شوف صوره لياليك ونور عينيا وفرحته بيك. على فكره شاعرنا برضو المرحوم حسين السيد النهارده الحلقه بتاعته يعني. تعال شوف صورة لياليك ونور عينيا وفرحته بيك، واضح طبعا ده ارتباط بالموقف الدرامي في الفيلم يعني من أولنا. للأب الكلام ده، لأن هي طبعا واضح أنها خلفت له في الفيلم. صورة لياليك شبهك وشبه أيامنا الحلوة الجميلة، نطق الهوى من حب فيك، كان منطوق الهوى في أحلى صورة شافوها اتنين اللي هو هذا الطفل يعني. يا أغلى زهرة فوق غصنين، جبت الجمال ده كله منين؟ جميلة الصورة برضو خالص، زهرة فوق غصنين، زهرة تربط ما بين غصنين، لذيذة الصورة جدا، غير ورقية قوي ومكتوبة بظرف شديد في الحقيقة. اللحن كمان لم يقل ظرفا عن استهلال الغنوة وعن كتابتها بشكل عام. تعالوا بقى نبص ظرف اللحن فيه. أولا الآلة المستعملة الرئيسية آلة المندولين، كتير منا شافوها في المدارس، آلة رباعية الأوتار، عندها أربع أوتار يعني لها أربع أوتار، كل وتر من فتلتين، ظبطتها زي ظبطة الكمانجة لكنها تعزف بالريشة. آلة رقيقة جدا، والصوت اللي بيطلع منها رقيق جدا. أنا مش عارف مين اللي بيعزف المندولين في الغنوة، لكن أقدر أو أتصور أنه المرحوم سعيد عزت، أعتقد كده يعني. هو كان عامل فرقة اسمها فرقة الأوتار الذهبية، فرقة كلها مندولينات، وأعتقد أنه هو اللي كان بيعزف المندولين هنا. وإن لم تكن أقصد، قد تكون هذه الأغنية الأغنية الأولى اللي بيدخل فيها المندولين، وإن لم تكن فهي من أوائل الأغاني اللي دخلت فيها آلة المندولين. المقام المستعمل برضو الوحدة 4/4 يعني 4 عدات، والمقام المستعمل هو مقام المينير أو النهاوند. الجملة برضو المقدمة البنبناية اللي حطتها رياض الصنباطي قد كده جميلة جميلة جميلة في الأغنية. خلوا بالكم بقى من اتنين اتنين اتنين، تكرار كلمة اتنين، هو عارف بيلعب مع مين؟ بيلعب مع شادية، مع شادية البنوتة أنذاك اللذيذة القادرة المغنية الجميلة جدا جدا جدا. حط لها ده وحط لها نقلات مزيكا ما هياش هينا إطلاقا في الكوبليهات. تعال شوف صورة لياليك، ده الكوبليه الأول من البياتي، بيروح من نهاوند البياتي، يا أغلى زهرة من الراست، وكلهم غنى، ما هماش بساط وهيف يعني، لا بالعكس مليانين غنى قد بساطتهم. أما عن أداء شادية فجميل جميل ومعبر ولذيذ ودفاق ومليان عاطفة ومليان غنى، وبحقيقة يعني أقول إيه، فعلا شادية من الظواهر الغنائية المصرية اللي صعب جدا تكرر بهذه الكفاءة وبهذه الحساسية وبهذه الإنسانية والدفء. يلا أقول إيه، كانوا جمال جدا كلهم، من رحل فيهم ومن توقف، على الأحوال أيامهم حلوة وهم كانوا حلوين، مع 3 شهور ويومين 2 وحسين السيد ورياض الصنباطي وشادية. فرحت بيك، تعال شوف صورة لياليك ونور عينيا وفرحت بيك، نطق الهوى من حب فيك، نطق الهوى من حب فيك، في أحلى صورة شافوها اتنين تلات شهور ويومين اتنين يا أغلى زهرة فوق سنين، جبت الجمال ده كله منين؟ بكرة حتكبر بين قلبين، يفدوك بدال الروح بروحين. تلات شهور ويومين اتنين ويومين اتنين. أصدقائي المستمعين، مفيش كلام أقوله وأنا بني هذه الحلقة غير أنه حقيقة خسارتنا لرياض الصنباطي خسارة كبيرة، خسارة للموسيقي اللي كله إحساس وكله كبرياء وكله شموخ وكله فن، وهي حقيقة خسارة قد لا تعوض. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير أني أقول لكم إن معادنا بإذن الله الأسبوع الجاي وقبل 45 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمهندس الصوت علي حسن، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.